مستمعينا الأعزاء، تتوالى سلسلة الذهب من حلقات برنامجكم الجذاب كلمة عربية، واليوم نحمل في سلة جديدنا لكم كلمة الكلام. ورد في المختار: الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أقل من 3 كلمات لأنه جمع كلمة، وفيها 3 لغات: كلمة وكلمة وكلمة. والكلمة أيضا القصيدة بطولها، والكليم الذي يكلمك، وكلمه تكليما وكلاما مثل كذبه تكذيبا وكذابا، وتكلم كلمة وبكلمة، وكالمه جاوبه، وتكالما بعد التهاجر، وكانا متهاجرين فأصبحا يتكالمان ولا تقل يتكلمان. وما أجد متكلما بفتح اللام أي موضع كلام. والكلماني المنطيق. والكلم الجراحة، والجمع كلوم وكلام، وقد كلمه من باب ضرب، ومنه قراءة من قرأ دابة من الأرض تكلمهم أي تجرحهم وتسمهم، والتكليم التجريح. وفي المصباح المنير: كلمته تكليما، والاسم الكلام والكلمة، لغة الحجاز وجمعها كلم وكلمات، والكلمة على لغة بني تميم. والكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، وفي اصطلاح النحاة هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه، وليس هو عبارة عن فعل المتكلم. فقول الرافعي: الكلام ينقسم إلى مفيد وغير مفيد، لم يرد الكلام في اصطلاح النحاة، فإنه لا يكون إلا مفيدا عندهم، وإنما أراد اللفظ. وتكلم كلاما حسنا وبكلام حسن. والكلام في الحقيقة هو المعنى القائم بالنفس، لأنه يقال في نفسي كلام، وقال تعالى: يقولون في أنفسهم. قال الآمدي وجماعة: وليس المراد من إطلاق لفظ الكلام إلا المعنى القائم بالنفس، وهو ما يجده الإنسان من نفسه إذا أمر غيره أو نهاه أو أخبره أو استخبر منه. وهذه المعاني هي التي يدل عليها بالعبارات وينبه عليها بالإشارات، كقوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ومن جعله حقيقة في اللسان فإطلاق اصطلاحي. وتكالم الرجلان كلم كل واحد الآخر. وكالمته جاوبته. وكلمته كلما من باب قتل جرحته، ومن باب ضرب لغة، ثم أطلق المصدر على الجرح وجمع على كلوم وكلام مثل بحر وبحور وبحار. والتثقيل مبالغة. ورجل كليم، والجمع كلمة مثل جريح وجرحى. وفي القاموس: الكلام القول أو ما كان مكتفيا بنفسه، والكلام الأرض الغليظة، والكلمة اللفظة والقصيدة، والجمع كلم، وكلمه تكليما وكلاما ككذاب، وتكلم تكلما وتكلاما تحدث، وتكالما تحدثا بعد تهاجر، والكلمة الباقية كلمة التوحيد. وعيسى كلمة الله، لأنه انتفع به وبكلامه، أو لأنه كان بكلمة كن من غير أب. ورجل تكلامة وتكلام، وتشدد لامها، وكلماني وكلماني، جيد الكلام فصيحه، أو كلماني كثير الكلام. والكلم الجرح، وجمعه كلوم وكلام. وكلمه يكلمه وكلمه جرحه، فهو مكلوم وكليم. وفي لسان العرب: القرآن كلام الله، وكلم الله وكلماته وكلمته. وكلام الله الذاتي غير مخلوق، تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات، قيل هي القرآن. قال ابن الأثير: إنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل معنى التمام هاهنا أنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. وفي الحديث: سبحان الله عدد كلماته، كلمات الله أي كلامه. فذكر العدد هاهنا مجاز بمعنى المبالغة في الكثرة. وقيل: يحتمل أن يريد عدد الأذكار أو عدد الأجور على ذلك، ونصب عدد على المصدر. ومعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجي ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع، وإنما ذلك فيما طال من الكلام وأمتع سامعيه لعذوبة مستمعه ورقة حواشيه. والكلم الجرح، والجمع كلوم وكلام. وكلمه يكلمه كلما، وكلمه كلما جرحه. وأنا كالم ورجل مكلوم وكليم. والكلام أرض غليظة صليبة أو طين يابس. إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة اليوم، ملتقانا من جديد في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل.